عيبي جدع ما مفهومش والجدع حصريا على موقع دي جي تيمو بشرى ابو الشو ريمكس بنت انت مستعبله طب يلا بقى امشي للوقت اللي منمله هتموتي على قلبي مايسترو احمد شيكو الصبح لبس الشقه وانا بسعى على رزقي بالليل اخر انتكى بصرف على نفسي اللي انا بصرفه يفتح بيوت دوله الكيف ده مش سكتي وكارث بنات حواء قالوا نصف الذهب وانا كنز كان صاحبي في القلب اسمه انكتب غالي قوي عندي صاحب اصلته صدوق في الزرقة هيشيلك ثابت على مبدأه جدع ويوفيلك الحب زي الورق بيطير مع الهوى وانا قلبي مني اتسرق مش لاقي لي دواء ادمنتي واحتصار واللي يفوت قاسي ودموعي زي المطر ببكي على ناسي بنت انت مستعبلة طب يلا بقى امشي دلوقت لنملة هتموتي على قلبي بعتيني بس انا على جزمة من دمشي فاكرة حياتي هتقف جبت مكان الكوتشي عيبي جدع ما بخونش والجدع ناغية صنف البشر مرحمش جايين قوي عليا عملت ليكوا البدع علشان تحبوني دول خلوا قلبي اتوجع وفي داري ضربوني بس وخلاص اسكتوا كلامكوا بكاني انا مش غالي عندكوا وقلوبكوا كرهاني هزعل واخر ساعة قبلي مرض نفسي الكل عني انشغل بقيت انا لوحدي تقدر تقول حضرتك اني واحد شارب والدنيا دي حطيتها في سكة اجباري خلوني عشان اتكل خسرت مع حالي اصل ان دي في تركن لازم اكون قاسي راجع وهعمل قلق بس اللي يستحمل من سوح غرقة يا ابن انت متغفل بسبب وشوش امكو شايف الحياة سودا عارف اخر سكتي مسجون داخل اوضة السكة دي مخبطة وانا حمل على ضهري الخطوة متأخرة عمري طلع يجري قال اللسان كلمته والعقل هينفذ عني خلاص يبعدوا من غيركوا انا كويس عايب وجاي في الغلط عايز يكون خصمي ارجع يلا هتتخبط ما بخافش على نفسي لو جاي في اللي اتقدر هشد احزاني لو فيها موت انكتب هروح في اعدائي